مسائل غير سراته سكن، فدعا صاحبه وقال احسن في هذه النهايه من شويه شويه لك انك تجيعه وتتعبه هذا يدل على ان الله جل وعلا انهل هذا الجمل ما يفعل من شكوى لما راى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نصح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبل وامره بالاحسان اليه والرفق به. وفي حديث عن الله بن جعفر قال الدلاله على اركاب الدابه من اركب على الدابه، وفعل بهذا مرات اركاب الدواب يدل على ان لا باس بالارداف اذا كانت الدابه تطير فلا باس يركبها اثنان او ثلاثه اذا كانت قويه. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعض عند اسفاره لما قدم، جعل بعض الاولاد امامه وبعضهم خلفه عليه الصلاه والسلام، الحسن والحسين الى ابن جعفر وابن زبير واشباهه. عبد الله بن جعفر هذا هو عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ابن اخي علي رضي الله عنه، كان ابوه قتل يوم موته قتل شهيدا بحرب موته بحرب الروم وهو صحابي صغير. وفيه ان الانسان عند قضاء حاجه يستتر في البريه في السفر، اذا اراد قضاء حاجه يلتمس هدفا جوف او جدار او حائط نخل او شيء ذات ما يسفر عن الناس. اتقوا الله منه. صلى الله عليه وسلم في السباق يبيعون الابل للبيع حتى يلصق بطنها في ظهرها. يقول عند السباق الان مسابقه الابل يجوعونها من غير يعني مقلب يعني فتجوع حتى يلصق بطنها. لا هذا يسمونه تضييع يضاعف في المغرب بس خفيفه التضييع هذا تعلم خاص طريقه خاصه تعد به شنو سابق حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مضمرة شيء ولا في مضمرة شيء مضمرة كلها مأمن بعيد مسابقة هذه المضمرة اللي ما وعدت يكون مأمنها قريب. التضمير طريقة خاصة في علاجها وتهيئتها للمسابقة محمد عليها إنما تنظيم الأعلاف أو شروطها وأشبه ذلك. يا شيخ أحسن الله إليك التفرق الشعاب لأجل الظلم لا بأس على حسب الحاجة، لكن ما في فرق من عدو.